سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نازلنا يا إخواني في الحديث عن كيفية تسمية وجمع الأسماء المذكورة والموصوفة والمنبوذة والصحيحة. ووصلنا في هذا الباب إلى الحديث عن كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالما، وبينا ذلك. ثم ذكرنا في المرة الماضية عنوانا وهو بعض الملاحظات، وذكرنا تحته ملاحظة واحدة وهي تقول: إذا كان الاسم الذي يراد جمعه جمع مؤنث سالم، إذا كان هذا الاسم ثلاثيا مؤنث مضموم الفاء أو مكسورها ساكن العين، وهذه العين ليست معتلة وليست مضاعفة، فإنه يجوز فيها أي في العين ثلاثة أوجه، وهي فتحها وتسكينها وإتباعها لحركة الفاء. فمثلا كلمة هند فيها هذه الصفات، فأقول عند جمعها هندات وهندات وهندات. وكلمة حجرة حجرة فيها كذلك هذه الصفات، فأقول في جمعها حجرات وحجرات وحجرات. ثم قلنا بعد ذلك: إذا فقد شرط من هذه الشروط فإن الكلمة عند الجمع لا يجوز فيها إلا وجه واحد، وهو أن تكون سالمة، أن تكون سالمة. وذكرنا أمثلة لهذا. تمام. الملاحظة الثانية: إذا كانت الشروط السابقة في الملاحظة الأولى موجودة وكان اللفظ صفة فإنها يجب أن تسلم كذلك عند الجمع. انتبه معي، عندنا من أقسام الكلام الاسم، أو أقسام الكلام الاسم والفعل والحرف. تمام. بالنسبة للاسم، من أنواع الاسم الصفة، فالاسم قد يدل على وصف أيضا، يعني كلمة كبير هي اسم وهي أيضا صفة، لكن كلمة قلم هي اسم، لكن هل هي صفة؟ لا. فكل صفة اسم، كل صفة لابد أن تكون اسم، لكن ليس العكس، ليس كل اسم يكون صفة، قد يكون اسم محمد، زيد، سعيد، عمر، قلم، كتاب، رجل، امرأة، هذه أسماء، لكن هل هي صفة؟ لكن كبير، صغير، مجتهد، قوي، ضعيف، غني، فقير، مسلم، كافر، هذه أسماء وأيضا صفات. فكل صفة هي اسم، لكن ليس العكس. فأنا في المرة الماضية في الملاحظة الأولى قلنا: إذا كان الاسم كذا وكذا وكذا، قلت الآن: إذا كانت الشروط السابقة في الملاحظة الأولى موجودة وكان اللفظ صفة ليس اسما، هو صفة، فإنها يجب أن تسلم. بالمثال يا طالب الكلام، عندنا كلمة ضخمة، ضخمة، هذا الاسم مؤنث ثلاثي تمام. طبعا هنا فقد شرط شرط الفتح، لكن حتى وان لم يكن مفقودا، وان لم يكن حتى وان كان يعني يوجد ضمه او كسره، لو فرضنا توجد ضمه او كسره، لو فرضنا توجد كلمه الفاء مضمومه او مكسوره كما قلنا في الشروط السابقه، والعين ساكنه وهي غير معتله وغير مضاعفه، فانها تسلم عند الجر. فاقول في ضمه لان ستوجد قاعده بعد قليل، قاعده بعد قليل يعني تختلف عن هذه قليلا سنعرفها الان. فنقول هنا في جمع ضخمة ضخمات، في جمع ضخمة ضخمات، ليست فيها الوجوه الثلاثة السابقة التي قلناها، خلاص؟ يعني هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها هي للاسم وليست للصفة. طبعا الصفة هي أيضا من الأسماء، لكن ليس كل صفة، الصفة جزء من الاسم والاسم أوسع من الصفة. فإذا كانت الشروط موجودة لكن الكلمة صفة تبقى سالمة، كما قلنا في المرة من كمثل زينب، كمثل زينب، هذه كلمة زينب فقد منها شرطان. الشرط الأول أن الفاء ليست مضمومة أو مكسورة. الشرط الثاني أنها ليست ثلاثية، ليست ثلاثية، تمام. ممكن نحذف يعني حتى يعني لا يختلط الأمر على الطالب، بدل هذه الشروط نعيد فقط صياغة سريعا حتى لا يختلط الأمر عليك. نقول إذا كانت الكلمة صفة، إذا كانت الكلمة صفة فإنها تسلم عند جمعها جمع مؤنث سالم. إذا كانت الكلمة صفة وهذه الكلمة نكتبها ضخمة، لكن هذه ليست لها الشروط الثلاثة موجودة، هي مؤنث ثلاثي ساكن العين والعين ليست مضاعفة وليست معتلة، لكن فقد شرط الضم أو الكسر كمثل زينب كما قلت خلف قليل، كمثل زينب فقد شرط الضم أو الكسر قبل قليل كمثل زينب. وهنا كذلك هي ليست اسما هي صفة، هي طبعا لا يظن أحد أنها ليست فيه، هي أقصد يعني ليست اسما فقط بل هي اسم وصفة في نفس الوقت. فيقول إذا كانت الكلمة صفة فإنها تسلم عند الجمع، خلاص. ضخمة فأقول في جمعها ضخمات. قاعدة ثالثة، يوجد فرق بسيط بينها وبين القاعدة الثالثة. يقولون إذا كانت الشروط السابقة موجودة وكانت الفاء، طبعا الشروط السابقة عندنا في الملحوظة الأولى أو الملاحظة الأولى، وكانت الفاء مفتوحة فإن العين لا يجوز فيها إلا الفتح. كيف ذلك؟ عندنا كلمة قطعة، كلمة سجدة، كلمة وقفة، كلمة محضة. انظر إلى هذه الكلمات، الشروط السابقة في الملاحظة الأولى كلها موجودة، اسم مؤنث إلا شرط واحد طبعا، اسم مؤنث طبعا اسم لازم صفة، تمام. مؤنث ثلاث ساكن العين، والعين ليست مضاعفة وليست معتلة، لكن فقد الشرط الأول شرط وهو أن الفاء مفتوحة ليست مضمومة أو مكسورة، لتفرق أيضا بين هنا، يعني هنا الكلمة نفس الشروط لو نظرت تشابه نفس الشيء، ضخمة ركعة، لكن هنا يجب أن تثلث لأنها صفة وهذا أمر خاص بالصفة. أما هنا فلا يجوز في العين إلا الفتح، الفتح، فأقول في ركعة ها ركعات، لا يجوز ركعات، لا يجوز التسكين، لا يجوز أن تكون سالما، لا يجوز ركعات، لا ركعات، ثلاث ركعات، أربع ركعات، سجدة ها سجدات، لا أقول سجدات، سجدات، وقفة وقفات، تفتح الفاء فقط، لحظة لحظة. ففرق بين هذه القاعدة وبين تلك، قاعدة تقول ملاحظة الأولى كانت على الليست، إذا كانت الشروط موجودة يجوز لك ثلاثة أوجه. طيب إذا كانت الكلمة صفة، صفة يجب أن تثبت. طيب إذا كانت الشروط السابقة موجودة كلها، اسم مؤنث ثلاثي ساكن العين كذا كذا، لكن فقط الفاء ليست مضمومة أو مكسورة، الفاء مفتوحة، لا تجوز الوجوه ثلاثة، يجب وجه واحد فقط وهو فتح كل عين، فتح ماذا؟ كما نرى الآن في هذه الأمر. واضح يا إخواني؟ عندما تضع القواعد كلها أمامك ستجد الفرق واضح. هناك القاعدة الأولى إذا كانت الشروط كلها موجودة، الكلمة كلمة اسم ليست صفة، ليست صفة، يعني لو أنكم زدتم هذه القاعدة، أنا قلت إذا كانت الكلمة، إذا كانت ماذا قلت أنا؟ إذا كان الاسم الذي يجمع جمع مؤنث سالما كذا كذا كذا كذا كذا مؤنثا ثلاثيا مضموم الفاء أو مكسور الهاء، لكن العين وليست هذه العين معتلة أو مضاعفة، وزد بعد ذلك وليس صفة، زد هذه الكلمة فقط وليس صفة لتخرج هذه القاعدة، وليس صفة لنخرج هذه القاعدة. إذا كان الاسم الذي يجمع جمع مؤنث سالم، مؤنث ثلاثي، مضموم الفاء أو مكسورة، ساكن العين، وهذه العين ليست مضاعفة وليست معتلة، وليس صفة، يعني هذا الاسم ليس صفة، تجوز في وجود ثلاثة. ثم إذا كانت الكلمة صفة فإنها تسلم عند الجمع. ثم إذا كانت الشروط السابقة موجودة وكانت الفاء مفتوحة ليست مضمومة أو مكسورة، فإنه يجوز وجه واحد وهو هذا الفتح فقط. خلاص يا إخوان مفهوم هذا الكلام؟ هذه القواعد تحتاج إلى حفظ، لو يعني تحفظ الشروط فقط، لأنه هذا تحتاج إلى تكرار وتطبيق أو مراجعة كثيرة حتى تستقر، لتفرق بين هل الشروط موجودة أو ليست، أو ليست موجودة. قاعدة الرابعة تقول، انتبه معي، انتبه معي، إذا كان الاسم مكسور الفاء ولامه واو فلا يجوز فيه إلا وجهان، وهما الفتح، وهما التسكين، الفتح والتسكين، ولا يجوز الاتباع. كيف ذلك؟ انتبه لها. عندنا كلمة ذروة، ذروة الشيء، ذروة الشيء أعلاه، ذروة الشجرة أعلى شيء فيها، ذروة الجبل أعلى شيء، والجهاد ذروة سنام الإسلام أعلى شيء في الإسلام. تمام؟ لو نظرت إلى هذا الكلمة، الشروط السابقة موجودة كلها، اسم مؤنث ثلاثي مضموم مكسور الفاء، تمام، احنا قلنا مكسور او مضموم، هنا مكسور، هذا مكسور، ساكن العين، والعين ليست مضاعفة وليست معتلة، المفروض تجوز يجوز في كم وجه؟ ثلاثة. قال لك هنا فقط وجهان، هناك الوجود ثلاثة، الفتح والتسكين والإتباع، أليس كذلك؟ لا، هنا فقط الفتح والتسكين، الإتباع هنا لا يجوز. لماذا؟ قال إذا كان الاسم مكسور الفاء ولامه واو، إذا كانت الفاء مكسورة ولامه واو، اللام يعني الحرف الثالث في الحروف الأصلية، ذروة على وزن فعلة، تمام، يجوز وجهان فقط، الفتح والتسكين. فأقول ذروات وذروات. طيب، ذروات هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. الإتباع لا يجوز، الإتباع لحركة الفاء لا يجوز هنا، وهذا أمر خاص بهذه الكلمات التي تقوم بهذه الصفة، إذا كانت الشروط كلها موجودة، لكن فقط الفاء مكسورة واللام واو يجوز وجهان فقط وليس ثلاثة. خلاص يا إخواني؟ طيب، قاعدة الخامسة والأخيرة، إذا كان الاسم مضموم الفاء ولامه ياء فلا يجوز كذلك إلا الفتح والتسكين. هنا الفاء مكسورة واللام واو، لا، هنا الفاء مضمومة واللام ياء، عكس ضمة كسرة واو ياء، بدل. كمثل كلمة دمية، دمية، كلمة دمية تكون هذه الأشخاص التي على صورة الإنسان، أو هي صنم يعني يضعون عليه الملابس وهكذا، الدكاكين التي تبيع الملابس، هذا اسمها دمية، دمية صورة الشيء، التمثال أو هذا الذي يصنع، الشيء الذي لا يتحرك هذا الجمال، اسمه دمية، تمام؟ تنظر إلى هذه الكلمة، الشروط موجودة كلها، اسم مؤنث ثلاثي، مضموم الفاء هنا، ساكن العين مين؟ دم ساكن العين، وهذه العين ليست مضاعفة ليست معتلة، المفروض تجوز ثلاثة، لا، هنا وجهان. قالوا لنا إذا كان اسمه مضموم الفاء ولامه ياء، يعني تجد هنا عكس، يعني هنا كسرة واو، هنا ضمة ياء، تمام؟ كسرة واو ضمة ياء، فلا يجوز أيضا إلا وجهان، الفتح والتسكين. فأقول دمية، تمام، دميات و دميات، لكن دمويات هذا خطأ، دمويات هذا خطأ، الإتباع لا يجوز هنا، واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهمنا القاعدة الأولى الكبيرة، ثم الاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة، أحيانا تسلم الكلمة لا يجوز إلا وجه واحد، وأحيانا يجوز فقط، وجانا عرفنا شروط لكل نوع منها. خلاص، انتهينا والحمد لله من هذا الباب، جمع المؤنث السابق، اكتبوا هذا الكلام. طيب يا إخواني، نحن قلنا في بعض الحالات تجوز ثلاثة أوجه وفي بعضها يجوز وجهان، لكن هذه الحالات لها شروط محددة. إذا كان الاسم لا يدخل في هذه الحالات فما الذي يجب فيه؟ أن يكون سالما. إذا كان الاسم لا يدخل في هذه الحالات التي تتعدد فيها الوجوه تجد أكثر من وجه يعني، فإنه يكون سالما. طالبات، سيارة، سيارات، وهكذا. نقول في النهاية الملاحظة، إذا كان الاسم لا يدخل في هذه الحالات السابقة التي تتعدد فيها الوجوه، تتعدد الوجوه يعني تجد أكثر من وجه، يتعدد يعني عدد أكثر من واحد، فإنه يكون سالما عند جمعه. فنقول طالبة، طالبات، سيارة، سيارات، وهكذا. خلاص انتهينا الحمد لله من هذا الدرس. نبدأ بالدرس الرابع بعد ذلك من الدروس الخاصة بالأسماء، وهو المشتقات. المشتقات من الأسماء. مر بنا في البداية الحديث عن أنواع الاسم من حيث أصله، فقلنا هو نوعان: مجرد ومشتق، جامد ومشتق، جامد و. أما الجامد فهو الذي لم يؤخذ من غيره، تمام؟ طب ما هو المشتق؟ هو الذي أخذ من غيره. فنقول أن المشتقات من الأسماء هي الأسماء التي أخذت من غيرها، هي الأسماء التي أخذت من غيرها. طيب يا إخوان، يوجد شيء اسمه الاشتقاق. الاشتقاق هذا هو المصدر، الاشتقاق المصدر، ومعناه باللغة أن تأخذ من الشيء شيئا، أن تأخذ من الشيء جزءا منه، هذا هو اشتقاق. ففي الاصطلاح معناه أن تؤخذ، أن تؤخذ كلمة من كلمة أخرى مع الاتفاق بين الكلمتين، مع الاتفاق بين الكلمتين يعني التي أخذناها والتي أخذنا منها، مع الاتفاق بينهما بين الكلمتين في عدد الحروف، في الحروف الأصلية، مع الاتفاق بين الكلمتين في الحروف الأصلية وفي عددها وترتيبها، والاتفاق كذلك بينهما في المعنى العام. الاشتقاق يا اخواني بالمعنى العام او كلمة اشتقاق في الاصطلاح ان تؤخذ كلمة من كلمة، نأخذ كلمة من كلمة. وطبعا نحن اظن تكلمنا عن الاصل الذي نأخذ منه هو الصحيح أنه ماذا؟ المصدر. تكلم عن هذا. فالصحيح عند القصرين وعند الجمهور أن الأصل الذي نأخذ، الذي نشتق منه الكلمات هو المصدر، تمام؟ أن نأخذ كلمة من كلمة أخرى مع الاتفاق بين الكلمتين في الحروف الأصلية وعددها وترتيبها نفس الترتيب، والاتفاق كذلك بين الكلمتين في المعنى العام. بالمثال يتضح المقام، مثلا المصدر ضرب، عندنا مصدر ضرب نأخذ منه ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرار، مضرب، مضرب، أليس المصدر هو الأصل الذي نأخذ منه الكلمات؟ تمام؟ وليس الفعل الماضي كما قال سفيان. فمن المصدر ضرب مثلا نأخذ الفعل الماضي ضرب، أليس كذلك؟ هو مأخوذ من المصدر أم لا؟ أبوه يعني ليس مأخوذ؟ لا، مأخوذ من ضرب، من ضرب. وأخذنا يضرب، وأخذنا يضرب، وأخذنا اسم هذا ماضي، مضارع، أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة مبالغة، اسم مكان أو اسم زمان، ومصدر ميم يصلح أيضا، واسم آلة، مضرب، المضرب، الآلة الضرب، تضرب الذي يكون كان للكور، تمام؟ فانظر إلى كلمة ضرب، وانظر إلى كل كلمة هذه الكلمات. مثلا بين ضرب وضرب، أخذنا ضرب على الصحيح من ضرب، على رأي البصريين أن الفعل الماضي مأخوذ من المصدر، وكل الأشياء مشتقة مأخوذة من المصدر. فمن ضرب أخذنا ضرب، من ضرب أخذنا ضرب. انظر بين ضرب وضرب، حروف الأصلية نفس الشيء، العدد نفس الشيء، الترتيب نفس الشيء، المعنى العام نفس الشيء، بين ضرب وبين أي كلمة من هذه الكلمات حروف الأصلية، عدده، ترتيبها، المعنى العام متفق. واضح يا خالد؟ هذا اسمه الاشتقاق عموما، المصدر يعني. نقول والأفعال بأنواعها الثلاثة تعد من المشتقات على هذا المعنى، أو بهذا المعنى. الأفعال بأنواعها الثلاثة المصدر والمضارع هي أيضا من المشتقات، لكن أنا في هذا الدرس أتكلم عن ماذا؟ المشتقات، لكن من الأسماء، ليس عن المشتقات بالمعنى العام. المصدر والمضارع والأمر بالمعنى العام هي أيضا من المشتقات، من الألفاظ المشتقة، أليس كذلك؟ هي من هذا النوع، لأنها مأخوذة أيضا من المصدر، لكن أنا في هذا الباب أتكلم عن المشتقات من الأسماء. فقلت هنا والأفعال بأنواع الثلاثة تعد من المشتقات، يعني من الألفاظ التي أخذت من غيرها، أم هي أصل؟ هل هي أصل؟ أم هي أخذت أيضا؟ أخذت أم لا؟ أخذت من المصدر على الصحيح، تمام؟ فهذا الاشتقاق بالمعنى العام، الاشتقاق بالمعنى العام يشمل المصدر والمضارع والأمر والفاعل، لكن نحن نتكلم عن المشتقات. فقلت هنا والأفعال بأنواعها الثلاثة تعد من المشتقات بهذا المعنى، تمام؟ ولكن حديثنا إنما هو عن المشتقات من ماذا؟ من الأسماء، وتسمى المشتقات الصرفية، وهي ثمانية. حديثنا هنا عن المشتقات من الأسماء. المشتقات من الأسماء اسمها في كتب الصرف المشتقات الصرفية، عندما تسمع أو تقرأ كلمة مستنقرة في كتاب من كتب الصرف فإنه يقصد بها المستنقرة من الأسباب، لا يقصد بها المضارع ولا المضارع، المضارع والمضارع هي من المستنقرة أيضا لكن بالمعنى لكن عندما نتكلم عن المستنقرة في الصرف تقرأ كلمة مستنقرة في الصرف في كتاب كتب الصرف المستنقرة ينصرف به مباشرة إلى المستنقرة من الأسماء وهي ثمانية، ثمانية فقط: اسم الفاعل، اسم المفعول، وصيغة المبالغة، وصيغة المشبهة، واسم التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، ثمانية. واضح يا اخواني؟ فقلت هنا ولكن حديثنا انما هو عن المشتقات من الاسماء، وتسمى المشتقات الصرفية وهي ثمانية ونعرفها بعد ان تكون. ودروسنا في الآية القديمة هي عن هذه الثمانية، كيف تصار، ما معناها اولا، وكيف تصنع، وهل هي تعمل عمل الفعل ام لا، واذا كانت تعمل عمل الفعل فما هي شروط عملها عمل الفعل. تمام، لنا يعني هذا الدرس يطول امره، ويعني لنا معه ممكن نختار يختار اسبوع او اكثر ان شاء الله. اكتبوا هذا الكلام. قلنا هنا اخوان، قلنا هنا عندما تذكر كلمة مشتقات في كتب الصرف يقصدون بها المشتقات من الأسماء فقط، وهي كما قلنا ثمانية. تمام، وتسمى بالمشتقات الصرفية، بالمشتقات الصرفية ثمانية، وهي اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة المبالغة، كل هذه الأشياء ستأتي تفصيلا إن شاء الله، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة. هذه الثمانية هي المشتقات الاسمية أو المشتقات الصرفية. عندما تذكر كلمة مشتقات في كتب الصرف يقصد بها هذه الثمانية. تمام، وهي تنقسم إلى قسمين، هذه الثمانية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مشتقات وصفية، والقسم الثاني مشتقات غير وصفية. مشتقات وصفية ومشتقات غير وصفية. المشتقات هذا تحت هذا. تمام، المشتقات الوصفية هي التي تعمل عمل فعلها وتستخدم صفة في الكلام، وهذا القسم يشمل الخمسة الأولى. القسم الأول منها اسمه مشتقات وصفية. ما هي؟ يقولون تعمل عمل فعلها، تعمل عمل فعلها، يعني هو اسم، هو اسم لكن يعمل عمل الفعل. الفعل ممكن يرفع فاعلا، هي تعمل نفس العمل، ربما يرفع فاعلا وينصب مفعولا أو ينصب مفعولين، هي كذلك تعمل نفس العمل، ترفع فاعلا وتنصب مفعولا او مفعولين او ثلاثة. الفعل قد يرفع نائبا عن الفاعل، الفعل قد يرفع نائب عن، هي كذلك قد ترفع نائبا عن الفاعل، فهي تعمل عمل الفعل الذي هي بمعناه، يعني ضارب اسم فاعل من الفعل ضرب، نقول ضرب محمد زيدا، ضرب محمد زيدا، محمد فاعل، زيدا مفعول به. كذلك نقول محمد ضارب زيدا، ضارب زيدا، زيدا ايضا مفعول به، لان ضارب تساوي يضرب، كانني اقول محمد يضرب زيدا. فهي تعمل عمل الفعل ولا تاتي ان شاء الله تاتي بالتفصيل خلاص، تساوي الفعل في العمل، وايضا تستخدم صفه في الكلام. يعني انا اذا اردت ان اتي بنعت، نعت بنعت في الجمله، يكون واحد من هذه الخمسه الاولى، يكون اسم فاعل، اسم مفعول، صفه مبالغه، صفه مشبهه، اسم تفضيل. تمام. فالمستخدم الوصفيه هي التي تعمل عمل فعليا وتستخدم صفه في الكلام، وهذا القسم هو الخمسه الاولى. القسم الثاني مستخدم غير الوصفيه هي التي لا تعمل عمل الفعل ولا تستخدم صفه في الكلام، وهذا القسم يشمل الثلاثه الاخيره. القسم الثاني مشتقات غير وصفية، ليست وصفية، يعني لا تستخدم صفة في الكلام. إذا أردت أن آتي بنعت في الجملة لا يكون منها، لا يكون اسم الزمان أو اسم المكان أو اسم الآلة نعتا. وكذلك هي لا تعمل عمل الفعل، لا تعمل عمل الفعل. وهذا القسم هو الثلاثة الأخيرة. حديثنا في الدروس القادمة عن هذه الثمانية نعرف معناها، ما معنى اسم فاعل، اسم مفعول، صفه مشبهه، صيغه مبالغه، اسم تفضيل، اسم زمان، اسم مكان. الشيء الثاني نعرف كيف نصوغها، كيف نصنع اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مكان، كيف نصنعه. الشيء الثالث اذا كانت تعمل عمل الفعل ما هي شروط ذلك، اذا كانت تعمل عمل الفعل كالخمسه الاولى ما هي شروط ذلك. واضح يا اخوان؟ هذا الكلام سيكون في الآية القادمة إن شاء الله. اكتبوا هذا.